أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الاصطفاء ونعمة الاجتباء ونعمة الاختيار. الحمد لله على نعمة التوفيق وتيسير الأمور والعافية من الأمراض والأسقام وتسهيل الأمور حتى نحضر هذه المجالس. إذا لم نستشعر فضل الله جل جلاله علينا لمرة واحدة قد نحرم لمرة واحدة، أو إذا نسبنا الفضل لأنفسنا مرة واحدة قد نحرم. فالله جل جلاله قال لنبيكم صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فبتوفيق وفضل من الله جل جلاله هيأ لنا هذه المجالس المباركة التي فيها سقاء الروح وغذاء النفس وراحة القلب والأمن الداخلي والنفسي، لأنك تسمع فيه عن الله، تسمع في هذا المجلس عن الله، وتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ملوا أوقاتهم، وكيف شغلوا أنفسهم، وكيف انشغلوا في الحركة لدين الله، ولم ينشغلوا كحالة كثير من المسلمين الآن إلا من رحم الله في الخلافيات وفي الفرقة. كثير من شباب الأمة اليوم بدل ما ينشغل في مجالس العلم والإمام حمل هالتليفون وقاعد في هالبيت ونازل تبديع بفلان وتفسيق بفلان وتكفير بفلان وحكم على فلان وحكم على علان. طبعا من يعني كلا الطرفين، خصوصا في مثل هذه الأيام، أيام المولد، عجيب يا أخواني، والله شيء عجيب. مئات السنين ونفس المسألة تتجدد في كل عام، في كل عام، وفي الأيام العادية مصيبة، فما بالك في أيام الأمة ترى فيها يوميا الأشلاء والدماء. مناظر الأطفال وصلنا إلى درجة ومرحلة ما نستطيع أن ننظر إلى المناظر، ما رأينا مثل هذه المناظر من قبل. بدل ما ينشغل الشباب في إقامة المشاريع للنهضة بالأمة ونبذ الخلافيات ورميها خلف الظهر، لا يزال الباطل بكل وسائله يحرك خوارزميات وسائل التواصل حتى يظهر لك هذه المقاطع حتى تنشرها وتنشر الخلاف والفرقة بين الناس. فنسأل الله جل جلاله أن يشغلنا بما ينفعنا وينفع الأمة، وأن لا يشغلنا بسفاسف الأمور. سفاسف الأمور، نعم، تقول لي شيخ لا، بدعة وضلالة وسنة سفاسف، نعم، بهذه الطريقة سفاسف الأمور، وبهذا الأسلوب سفاسف الأمور. ونسأل الله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا، فكل علم يدفعك لأن تتفرق عن الأمة وتفرق الأمة فليس بعلم نافع، وكل علم يقربك إلى الله ويزيد خشوعك وقربك من الله فهو العلم النافع، فتمسك به، وكل علم يزيد عندك الرحمة على خلق الله فهو العلم النافع. فهذا هو المراد وهذا هو المطلوب، ونسأل الله أن يرحم الأمة ولا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أيها الحبة في الله، لازلنا وإياكم مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة الفاروق رضي الله تعالى عنه، بل سلسلة فتوحات الفاروق رضي الله تعالى عنه، لأنه لو أردنا أن نقف على حياة عمر، والله إن في حياة عمر بل في كل يوم من أيام عمر درسا، قبل الخلافة وفي الخلافة حتى الوفاة. فلا تسعنا السنوات، منخلص السنوات ونعمر المركز ونبدأ بالمركز وبعدنا بحياة عمر، وإن شاء الله تعالى نقف مع عمر وقفات بإذن الله إن مد الله في أعمارنا في السنوات القادمة. لكننا اخترنا الفتوحات بالذات، لأن كما أردد دائما وأذكر من باب التذكير فقط، لأن الوضع في بلاد المسلمين عموما وفي بلاد الشام خصوصا وضع ساخن. ولا أريد أن أعيد ما ذكرته في الخطبة فلعلكم جميعا سمعتموها، والذي لم يسمعها ممكن يرجع إليها ويسمعها. وبنيناها على حديث ذكرنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خاتم النبيين ودعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين ولدتني نور خرج عند ولادتي أضاء لها منه من النور قصور الشام. فقال العلماء بداية النور مكة ومنتهى النور في آخر الزمان بلاد الشام، فقد هيأنا الله جل جلاله لأن نكون من هذه البلاد، لأنها في آخر الزمان سيكون مأوى الإيمان ومأرز الإيمان ومن ينصر الإيمان ومن يحمل الإسلام ومن ينصر الإسلام وعمود الكتاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سينتزع أو انتزع كما أخبر في البخاري: رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فظننته ذهب، فأتبعته بصري فإذا به وضع في الشام. فإن الإيمان حين تكون الفتن في الشام، لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وما حولهما وما حولها. فلذلك الفتوحات، وتكلمنا عن بداية فتوحات العراق وهي جزء من بلاد فارس من بلاد الفرس، وقلنا أن الأرض تنقسم إلى قسمين في ذلك الزمان للفرس وللروم، وقليل ما يتجاوز ذلك، نصف للفرس ونصف للروم. وتكلمنا كيف أن عمر رضي الله تعالى عنه قام فخطب فرغب فلم يقم أحد، فبعد أربعة أيام قام واحد من الصحابة اسمه أبو عبيد سنتم الثقفي، فأمره رضي الله تعالى عنه مع وجود من هو أقدم منه. وتكلمنا ماذا حصل، بدأ بالمعركة الأولى ثم المعركة الثانية ثم المعركة الثالثة، ثم وصل إلى معركة كبيرة، وكان الفرس قد جمعوا جيشا كبيرا واجتمعوا في مكان يفصل بينهم نهر، فدعاهم الفرس فأشار عليه الصحابة أن لا يقبل إليهم فأصر على ذلك فأقبل، فانجمع المسلمون في زاوية، وكان مع الفرس بعض الفيلة فأقبل الفيلة عليهم فلم تستطع الخيول أن تتحمل، فأرادوا أن يفروا من الجسر، فقام واحد من الصحابة ظن منه أن هذا ليس مقبولا فقام فقطع الجسر. وقلنا أنه عندما انقطع الجسر ازداد عدد الشهداء من المسلمين، وكان عدد المسلمين في تلك الواقعة 10,000. الغريب والعجيب أكثر موقعة بعد كل السنوات التي مضت يقتل منها كان في هذه الواقعة، قتل بل استشهد من المسلمين. تخيل معي أنت محشورين في زاوية، جيش الفرس بالآلاف معهم فيلة لا يستطيعون الهروب، فالذي حصل أنه استشهد من المسلمين أكثر من 4,000، من أصل 10,000 ما يقارب 40%، وهول 4,000 ماتوا بطريقتين، إما أنهم استشهدوا عن طريق من قتلهم من الفرس، وإما أنهم ألقوا أنفسهم في النهر، وكانوا العرب في تلك البلاد أهل مكة والمدينة ما بيعرفوا يسبحوا، مش مثل بلاد الشام ما بيعرفوا يسبحوا. يعني بعدين هلا حيمر معنا أنه سيدنا عمر رضي الله عنه بس بعدين جيش حنتكلم عنه بعد شوي بقيادة عتبة، فبقول له بس تقاتل الفرس وصيتي إلك من من مكان وجودك. لا المدينة ممنوع يكون بينك وبين المدينة في نهر ولا بحر. قال له لما؟ قال له لأن العرب لا تعرف السباحة، فلا قدر الله صار في شيء بدكم ترجعوا على المدينة ما بكون في بيناتكم نهر، فبتنزلوا في النهر بتغرقوا. 4000 استشهدوا ما بين غريق وقتيل، والعجيب أنه فر 4000. وين بده يروحوا؟ ما بين ما في يعمل شيء أمامه جيش جرار قائد ما في. استشهد القائد أبو عبيد الثقفي تحت الفيل، 4000 هربوا. قام المثنى بن حارثة مباشرة وتفكر ماذا يفعل، ثم بدأ بمن كان معه وبمن جمعهم من بعض الصحابة بإصلاح الجسر، فأصلحه قدر المستطاع، ثم قام عليه الباقي وأصيب بضربات في المقتل. لم يستشهد من تلك المعركة، لكن بعد فترة قليلة استشهد رضي الله عنه. مثنى بن حارثة، مذكرين من مثنى أول من إجا عند أبو بكر وقال له بدي قاتل الفرس، هو اللي إجا عند سيدنا عمر وقال له تركت لي معي عدد قليل وبعت خالد عند الروم. المثنى بن حارثة البطل من قدماء الصحابة الكبار. فوصل الخبر إلى عمر رضي الله تعالى عنه. تخيل معي أنت عمر رضي الله تعالى عنه الآن في بداية الخلافة، ومين اللي أمر هذا الرجل اللي استعجل بهذا القرار وقدم على النهر وأصيب الصحابة بهذا المقتل؟ اللي أمره سيدنا عمر، مع أنه قام مجموعة من الصحابة وقالوا له يا عمر لا تؤمر فلان، أنه فلان جديد. شو قال لهم؟ قال لهم هو أول واحد استعد، لا أؤمر عليكم إلا من استعد من أولكم. فكم كان هذا الموقف الشديد على عمر رضي الله تعالى عنه. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، ثم وقف وبدأ يرفع من معنويات الصحابة، ثم قال لهم أنا فئة لهم. شو يعني أنا فئة لهم؟ قال جل جلاله في سورة الأنفال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني ربنا تعالى بيّن أن الانسحاب من الجيش وتولية الجيش الدبر من الكبائر إلا متحرفا لقتال، بده يروح على قتال تاني، أو متحيزا إلى فئة حتى ينظم جيشه من جديد ثم ينقض على المشركين. قال أنا فئة لهم. ولم ينكر على من هرب، مع أنه عمر رضي الله تعالى عنه شديد شديد جدا، لكن هذا الموقف موقف شديد فلا يعامل بالشدة. لكن عمر رضي الله تعالى عنه بدأ يخفف على الصحابة ويقول لهم لا بأس بذلك، فأيام ننتصر فيها وأيام ننهزم، وبدأ يبين لهم ما حصل معهم وين؟ بأحد. أحسنت، بدأ يبين لهم ما حصل بأحد، عدد الصحابة الذين استشهدوا بأحد وغير ذلك. بسبب هذه المعنويات التي أعطاها عمر رضي الله تعالى عنه للجيش ووصلت إلى من فر من الصحابة، فاجتمع مع المثنى بن حارثة، عاد إليه 4000 الذين فروا، فصار مع المثنى 6000. فقام عمر رضي الله تعالى عنه وبدأ يتواصل مع القبائل العربية النصرانية، وهذا من دهاء عمر رضي الله تعالى عنه. مين عم بقاتل الفرس؟ والعرب بطبيعتهم عندهم نخوة وعندهم شهامة، الأصل أن المسلمين تجمعهم كلمة لا إله إلا الله، والعرب يفزعون لبعضهم بعادتهم حتى لو اختلفت ديانتهم، لكنهم يفزعون لبعضهم. إذا جاء من يحارب العرب ويريد أن يستأصل العرب فيقوم العرب ويجتمعون. الأصل أن دعوتنا للإسلام وما يجمعنا الإسلام، لكن الاستعانة بغير المسلمين في بعض الأحيان والمواقف من الحكمة والحنكة. فقام عمر رضي الله تعالى عنه واستعان ببعض القبائل العربية النصرانية في الجزيرة العربية، وأخبرهم أن الفرس تريد أن تأتي إلى جزيرة العرب وتقضي على المسلمين. فقام مجموعة من نصارى العرب والتحقوا بالمثنى بن حارثة. عندما بث عمر رضي الله تعالى عنه بين الصحابة المعنويات ورفع لهم معنويات وثبتهم وقال لا بأس، ودعا لأبو عبيد واستغفر له لما فعل بذلك، قدر الله جل جلاله أن يقف المثنى بن حارثة من جديد بجيش عدده 10,000، 6,000 اللي كانوا معه، 2,000 اللي ظلوا معه، و4,000 اللي رجعوا، و4,000 من نصارى العرب، ليقف أمام جيش آخر أرسله رستم. تقول الروايات بسبب الاجتماعية من جديد، وهذه المعركة كانت بعد شهر من الموقع التي استشهد فيها 4,000، لم يستشهد من جيش المسلمين أحد. يوم لك ويوم عليك، حتى لا تصاب دائما يعني النشوة فتصاب بالغرور. يوم واحد من الشباب قال لي: شيخ أنا أقبلت وتبت، لكن رجعت عم بوقع بمعاصي. قلت له: إن شاء الله فكر، يعني أنت طلع طلوع، بعدين بصيب غرور، بدك توقع بمعصية وترجع تتوب، ترجع تقبل، ترجع تدبر، وترجع تطلع، ترجع تنزل، هكذا حتى الموت. وإلا إذا ما بتعصي وما بتوقع بذنوب، ممكن تصاب بالغرور، ومرض الغرور اللي ممكن تنصاب فيه أخطر من المعصية. أنت لا تطلب المعصية، لكن إذا تعرضت للمعصية وقعت ثم قمت فبكيت فاستغفرت فانكسرت بين يدي ربك، هذا الانكسار بين يدي حبيبك يحبه الله، هذه الدمعات التي تنزلها على وجنتيك وأنت ساجد في غرفتك وحدك مغلق الباب وتحدثه بلسانك العامي، تقول له: أنا أعترف أني أذنبت البارحة، مع أني تبت ونويت أنه ما أرجع، رجعت فيا ربي أعاهدك أن لا أرجع لهذا. هذه الدمعات أحيانا يحبه الله أكثر من العبادة بذاتها، بل هي العبادة. ما العبادة إلا أن تنكسر بين يديه؟ ما العبادة إلا أن تتذلل بين يديه؟ ثم قام عمر رضي الله تعالى عنه بالتفكر، لأن قدر الله أنه مش الحال، صار في توازن، حتى ربنا تعالى يعني يتمم على الصحابة، أنشأ خلافا بين الفرس. هذا الخلاف بين الفرس جعلهم ينشغلوا فيما بينهم. المثنى بن حارثة معه 10,000، وانشغل الفرس فيما بينهم. نسأل الله تعالى أن يجعل بأس اليهود بينهم شديد، ونسأل الله تعالى أن يهلك الظالمين بالظالمين. هذا من جنود الله، عندما يدب البأس والخلاف بين اليهود وبين أعداء المسلمين، هذا من جنود الله، يجعل بأسهم بينهم شديد. فجعل الله تعالى بعد هذه الوقعة وانكسر المسلمين وتابوا إلى الله واجتمعوا على المثنى بن حارثة، دب البأس بين الفرس. طيب، هذا ممكن ما يطول، فعمر رضي الله عنه بده يعمل خطة استراتيجية، فماذا فعل؟ فجاء برجلين. هذا الرجل من كبار الصحابة، لكن مش معروف عنده كثيرا، من أوائل من أسلم من الصحابة، اسمه غير معروف كثيرا، لكنه برع في هذا الموقف. هذا الرجل اسمه عتبة بن غزوان. قال له تعالى عتبة، ثم بدأ يرسل إلى من تبقى من القبائل وإلى اليمن وإلى غير ذلك، فيجمع معه ما استطاع من جنود، ثم قال له: تلحق بالمثنى ثم تقيم في منطقة تجمع بين دجلة والفرات. دجلة والفرات نهرين بينزلوا لجنوب العراق. أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يفصل شمال العراق عن جنوب العراق، اللي بيستحضر الخريطة، اللي شاطر كاين بالزمانات بالمدرسة بالجغرافيا، بيستحضر أنه في شمال العراق وفي جنوب العراق. عمر رضي الله تعالى عنه لا يستطيع بجيشه الموجود القليل، والجيش اللي تاركه مع مين؟ مع خالد بن الوليد، وين؟ ببلاد الشام. على فكرة بهالأوقات كان عم بيصير فيه أشياء بلاد الشام، بس إحنا ما بدنا نفوت الأمور ببعضنا، منخلص ننتقل على الشام إن شاء الله عز وجل. ففي عندك قسم كبير من الجيش ببلاد الشام، وفي قسم عند سيدنا عمر رضي الله عنه موجود بقلب المدينة، وفي قسم أرسله عند المثنى بن حارثة، وفي من استشهد. فقال له: تقيم معسكرا تفصل بين الشمال والجنوب، حتى ما يجي مدد من الجنوب للشمال لبلاد الفرس، ولا من الشمال للجنوب. ثم أوصاه بوصية، قال له: يا عتبة، أول وصية، شو بتتوقع أنت بعد الحادثة اللي صارت بوصية لسيدنا عتبة؟ أول وصية بوصية شو هي؟ السلام عليكم، ما شاء الله عنكم، حلو، ربط الأحداث مهم. قال له: يا عتبة، شاور في أمرك. وهو تعمل يعني، ما هو قال له هيك لسان حاله عم بيقول له تعمل زي أبو عبيد، طلعت معك كبار الصحابة بتشاورهم، صح أنت الأمير بس بتشاور الكبير وبتسمع رأي الكبير، واللي ما بيسمع رأي الكبير ما بيمشي حاله. قال: يا عتبة، شاور في أمرك. 1-2: يا عتبة، رتب أولوياتك، يعني ما تكون عاطفي وتدخل الأمور ببعضها، رتب الأولويات. ثالثا قال له يا عتبة، وهذا كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام، مقصد المعارك الأساسية ما هو؟ بس مع أنه إذا بدنا نحكي ماديا، أي الأحسن للصحابي أنه إذا راحوا عند ناس يأسلموا ولا ما يأسلموا؟ ماديا ما يأسلموا. ليه؟ لأنه إذا أسلموا حضل مصرياتهم معهم وبيوتهم معهم ونسوانهم معهم وولادهم معهم وأكلهم وشربهم. أما إذا ما أسلموا، واحد من اثنين، يا بده يدفعوا الجزية، والأحسن للمسلمين للمقاتلين حتى من الجزية شو؟ أن يفوتوا بالمعركة. أحيانا معركة واحدة بتعملك مليونيرة. شو فكرين ليش ليش ليش يعني الصحابة رضي الله عنهم طبعا همهم الأكبر رضا الله عز وجل، بس من الأشياء وده ذكرنا فيما قبل، من الأشياء التي رغب فيها الإسلام الناس للقتال في سبيل الله. ما أنت بتحسبها بالعالم، تقول لي خي طب نحسبها نحن هلأ بيوتنا ونسواننا أولادنا وأشغالنا، هني كيف زبطت معهم؟ عن جد كيف كانت تزبط معهم؟ هني معركة واحدة كان يطلع له كم كيلو ذهب، خلص خلص الموضوع، خلاص خلص كمل حياته، جاهز يا رسول الله وين بدك جاهزين؟ الغنائم، أربع أخماس الغنائم، مين مستعد يا شباب؟ الله أكبر، نضبينا كلنا سوا. فلسطين يا شباب، أربعة أخماس الغنائم للمقاتلين، والخمس بياخدوا بيت مال المسلمين بتوزع الدولة، بس أربعة أخماس. فقال له عمر يا عتبة بتبدأ بالإسلام، وإذا ما وافقوا تعرض الجزية، وإذا ما وافقوا تقاتل، لأن إسلامهم أحب إلينا من أموالهم، وإسلامهم أحب إلينا من غنائمهم، فدير بالك تبدأ بالقتال لما تدعوهم إلى الله عز وجل. شو ما كانوا عاملين، إسلام من كان أحب إلينا من كل شيء، هذه عقيدة المسلم. فطلب سيدنا عتبة، طلب منه، قال له في مجال ما تحطني أمير؟ لأن الصحابة متربيين بمدرسة اسمها مدرسة عدم حب الظهور وحب خدمة الدين، بس من تحت لتحت، ما بدي حد يعرفني. الإمام الشافعي يقول تمنيت أن علمي ينتشر في الأرض ولا يعرف أحد اسمي. الشافعي، الشافعي ياريت علم انتشر في الأرض ولا حدا قال الشافعي. خيفان سيدنا الشافعي، قال له سيدنا الفاروق في مجال يا عمر أنه تحط غيري؟ قال له لا. تقول الروايات ثلاث مرات ما يقبل. قالوا طيب. فذهب عتبة رضي الله تعالى عنه، ثم وصل إلى العراق، ومن شدة قوته وبأسه وحكمته أنشأ أهم بلدة في العراق. شو أكثر بلدتين معروفين في العراق؟ لا، البصرة، الكوفة والبصرة. البصرة ما كانت موجودة، الذي أسسها عتبة بن غزوان. واللي بيعرف وين البصرة براجع على الخريطة بيعرف أنه البصرة عند دجلة والفرات بجنوب العراق. فصل عتبة بن غزوان الشمال عن الجنوب، واجتمع مع عتبة رضي الله تعالى عنه فقط 1000. ما هو بعتهم كلهم سيدنا عمر مع المثنى بن حارثة وما ضل عنده حدا، فقط 1000، لكن 1000 مجتمعون. وبدأ عتبة رضي الله تعالى عنه بداية إقامة البصرة بخطبة. الغريب والعجيب أن خطب الصحابة ما ذكرت في كتب الحديث. وجدت أنا وعم حضر عم راجع، وجدت هذه الخطبة ذكرت في صحيح مسلم. صحيح مسلم نقل لنا الأحاديث فقط. كثير الصحابة هنوا بالغزوات خطبوا خطب، لكن هذه الخطبة من أهميتها اشتهرت اشتهارا عجيبا، وخطب بها الخطباء وتكلم بها العلماء، ونقلها الإمام مسلم في صحيحه. مما قاله فيها بعدما وقف، حتى تعرفوا كيف 1000 قدروا يعملوا هذا المعسكر، فقال للناس إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإنه نقل إلينا أن الحجر، اسمع، يلقى من شفير جهنم. تعرف شو الشفير؟ حفة. إن الحجر يلقى من شفير جهنم. هلا أعلى بناي بالدنيا نطحة سحاب، إذا بتوقف على سطح ترمي حجر دي بده ليوصل خديئة، ضبط لنا يا هديئة ديئة 5 دقائق. قال وإن الحجر يلقى من شفير جهنم 70 عاما لا يجد لها قعرا. 70 سنة نازل حجر لا يصل لقعرها. ثم قال: ووالله لتملأن، هذه المساحة الكبيرة لتملأن. ثم قال: ولقد نقل إلينا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، دفتين الباب يعني، ما بين مصراعين من مصاريع باب من أبواب الجنة مسيرة 40 عام. إذا بدك من هون لبيروت أنت ماشي 2 ساعة 5 يوم، إذا مشيت شهر وين توصل؟ إذا مشيت سنة عندك قدرة تمشي سنة بدون ما توقف، وين بتصير؟ قال الباب الواحد من الجنة ما بين مصراعيه مسيرة 40 عام. ثم قال: ووالله ليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. الجنة ستملأ، ونسأل الله يجعلنا من أهلها، والنار نسأل الله تعالى أن يعيذنا منها، ستملأ. لأنه إذا بتحسبها أنت بالألم وراءها عقليا، مستحيل هذا الجيش يفعل ما فعله بالفرس. كيف ما عم تركب برأسك هلأ أنت أنه البعض الشباب بغزة 10 شهور؟ ومش اليهود اللي عم يقاتل يا إخواني، اوعى تفكروا اليهود، مش اليهود بس، الأمريكان والأوروبيين وكل الدول العالمية التي تكره، كلهم يقاتلون بالمدد، بالسلاح، بالعدة، بالعتاد، بالدعم السياسي المالي. كيف استطاع هؤلاء القلة؟ كيف عقلا ما بدنا نتحمل الموضوع ولا بدنا نفهمه. نفس الأمر، كيف هؤلاء 1000 و2000 و3000 وقفوا أمام الفرس بنفس القوة التي كانت موجودة الآن مع اختلاف المعايير؟ نفس القوة، كيف استطاع يقطع الطريق على الفرس، يقطع الطريق عليهم 1000 رجل؟ لولا مثل هذه الخطب التي تذكر بالنار. لأن الله يرحمني، أنا بحكي عن نفسي، يوم نسمعها متأثر شوي، نحن شايفة الكلمة: إن الحجر يلقى من شفير جهنم 70 عاما لا يجد لها قعرا. يمكن لو نزلت في أذن واحد من الصحابة لبقي ساعات يبكي متأثر، ولو حركته لتحرك وقام. سماع كلام الغيبيات يؤثر بهم، ينشئ عندهم الحرقة والحمية لخدمة الدين. ثم بعد ما أقام عتبة رضي الله تعالى عنه هذا الفاصل بين الشمال والجنوب، صح واستأذن من سيدنا عمر أنه ما يكون أمير، بس ما أدري يتحمل رجع. فجاء موسم الحج، أسأل الله أن يهيئ لنا الحج جميعا هذا العام، قلوا أمين. لأنه في ناس بس بتقدم على الحج بس يكون مع مصاري بس. أنت لابد أن تسأل من الله أولا بقلبك، ثم بعد ذلك خذ بالأسباب، لأن الحج لا يكون بالمال، الحج يكون بالمال ثانيا، الحج يكون بالقلب. ما في عمرة طلعنا فيها إخواني، ما في عمرة طلعنا فيها إلا وجدنا من يذهب معنا، وبالماديات بالعين المشاهدة بتقول كيف طلع، كيف طلع. ما في عمرة ولا حج إلا ربنا يريك كيف يخرج بعض الناس، وبالمشاهدات ما بيطلع. لكن بدل المسألة إيمان بالغيبيات غير المشاهدات. فأرسل رسالة لعمر وقال له استأذنك بالحج. فأذن له عمر فذهب فحج، بس خلص حج لف على المدينة. فقال له لعمر يعني بدي أعتذر منك. قال له شو؟ قال له ما بدي أرجع. قال له شو ما بترجع؟ كنت قاطع العراق نص بنص، مش عم يصير معك، في شمال وفي جنوب، بده 1000. سمحت لك تحج، أمرت واحد غيرك بس ما بترجع. قال له يا عمر طيب برجع، بس ما بدي حط حدا محلي. يا عتبة لا يمكن ذلك. قال يا عمر ضع أحد مكاني. 3 مرات تقول الرواية، 3 مرات يطلب منه، وعمر يقول له أنت الأمير. ويعني تحاول مع الأمير لكن لابد من السمع والطاعة بالأخير. فقال سمعا وطاعة ثم خرج. وفي الطريق تقول الرواية من كان معه رفع يديه وصار يبكي، قال اللهم لا تردني إلى العراق فإني لا أحب أن أكون أميرا عليها. 3 مرات اللهم لا تردني إلى العراق، اللهم لا تردني إلى العراق. تقول الرواية، والرواية في الصحيح، فوقع عن دابته شهيدا. سمع عتبة رضي الله عنه من سيدنا عمر وصية، فقال له عمر: يا عتبة احذر من نفسك. هو عم بوصي شاور ورتب أولوياتك. واحدة من الوصايا أنا نسيت أخبركم إيه، قال له: يا عتبة احذر من نفسك. ليش احذر من نفسك؟ قال: لأنك أنت كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو بحدث عتبة قال: ولقد كنا سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، ولقد تشدقت شفاهنا، يعني تشققت شفاف فصارت تنزل دم، وما منا واحد الآن إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. فقال له عمر: دير بالك من نفسك، كنت فقير مع النبي عليه الصلاة والسلام، الآن صرت أمير بالعراق وفتوحات، وعملت مدينة بصرة، وقطعت الشمال عن الجنوب، فاحذر من نفسك. فعتبة رضي الله تعالى عنه فهم هذا الكلام، بل خاف منه مليا. يا أحببنا في الله، نفوسنا أخطر علينا من إبليس، من إبليس والله. هلا اقرأ آية الكرسي، ما بيضل ولا شيطان معك. اقرأ سورة البقرة، ولا شيطان، مش الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستطيعها المردة، مردة الجن ما بيقربوا عليك، المردة ها ما بيقربوا. طيب اقرأ القرآن كله، اقرأ إذا في إنجيل مزبوط قرأه معه، وقرأ كل الأذكار، شو بتسوي النفس؟ بتروح؟ لا مش ما بتروح، بتنتفخ، بصير مع نفخة. كيف في نوع من الأكل بس تأكله بصير معك نفخة؟ النفس بس تعمل عبادات بصير مع نفخة. هلأ شوف النفخة اللي بتصير نحن ظهرين هلأ من الجامع. شو اليوم درس حلو من المغرب العشي، وهلأ عنا جلسة بدنا نسمع مع أخونا أحمد الحبيب بعض الأناشيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، تظهرك منفوخ. كيف اللي أول بفوت على النادي يرفع شوي بصير بيعمل هيك؟ والمدرب تاعه حبيب تاعه هولي اللي يشوفهم بالصورة صار لهم 10 سنين لصاروا هيك. نحن هيك، ما دخلنا على الجامع سمعنا درس بيصير معنا انتفاخ. خير النفس هيك النفس. فالنبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة رضي الله عنهم من أول يوم: انتبهوا من أنفسكم، نفسك أخطر عليك من إبليس. إبليس الذي صنعه الذي حول إبليس من أعبد العباد والمخلوقات إلى أن يكون شيطانا، من؟ نفسه. النفس صنعت إبليس. فمن العدو الأول؟ النفس. قال: لا لا لا، أنا أسجد له؟ فشر لسان حاله عم بيقوله لآدم، فشر آدم أسجد له، أنا أسجد له لآدم، أنا قبله بعشرات ومئات وألاف السنين وأعبدك، هلأ تقول لي اسجد لآدم؟ لا ما بدك، ما بدك، أخرج منها فإنك رجيم. هاي الأنا هي أخطر شيء. فشدة خوف الصحابة من الأنا وصلتهم لمكان: يا ربي ما أقدر أمسك نفسي، خذني الآن. عتبة لسان حاله عم بقول: أنا إذا بروح الآن، وكل الصحابة عم بقولوا عتبة بألف واحد معه قطعوا الطريق على الفرس، بلاد فارس انقطعت نصين وعمل مدينة اسمها البصرة، أنا ما بتحمل كثرة الحكي، ما بتحمل دلك تمدحني، فيا ربي اقبضني الآن. والله كان معنا بعض الشباب رأيناهم في الرحلات الدعوية وفي الأزهر، كان كذلك يخاف، كان يحزن، كان يحذر كل اللي حواليه، يقول له: إذا بتمدحني بزعل منك، والله ما أحكي معك، ما تمدحني، رأيت مني خير أدعو لي بالليل، ما تمدحني بوجهي. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ما تعينوا على نفسه، إن رأيت من أخيك خيرا فادعو له بظهر الغيب، واعلم أن الخير الذي أعطاه الله إياه من الله، هو لا يملك شيء، هو عبد، أعطاه الله نعمة فأظهرها عليه، فادعو له بالثبات وأن يرزقه الله الإخلاص. وصل الخبر إلى عمر رضي الله تعالى عنه أن عتبة قد استشهد. في نفس هذا الوقت استشهد مين؟ أحسنت، المثنى. قلنا نحن المثنى كاين متصوب وين؟ بموقع الجسر، حاول قدر المستطاع يطببه، قال: حتى اشتد به المرض فاستشهد رضي الله تعالى عنه. وصلت الأخبار لعمر رضي الله عنه، وعلم عمر رضي الله تعالى عنه أن الفرس يجهزون جيشا بإمرة رستم بنفسه. طبعا الفرس بعدما اختلفوا فيما بينهم أمروا عليهم ملكا معروف بشدته وحقده على المسلمين اسمه يزدجرد. يزدجرد معروف اللي بيقرأ في التاريخ، يزدجرد من أقصى ملوك الفرس على المسلمين. وبعدما جلس مع رستم وسمع منه الأخبار أبقاه بشرط إنك أنت تبقى لكن تستأصل المسلمين من أساسهم من بلاد الفرس أولا، ثم ننقض عليهم إلى جزيرة العرب فلا نبقي منهم أحدا ونشردهم في البلاد. هذا كان شرط يزدجرد إنه يخلي رستم هو قائد القوات المسلحة العسكرية. فقام رستم وطلب من كل فارس، من كل دولة فارس، أن تجهز أكبر جيش لاستئصال المسلمين. المعارك اللي كانت قبل معارك جيدة وقوية وفيها أعداد، لكن فيها كر وفر. فقال رستم سأنهي الأمر، وبدأ بتجهيز أكبر جيش لوقعة من أعظم مواقع التاريخ في زمن عمر رضي الله عنه. شو هي الواقعة؟ قادسية. سامعين بالقادسية؟ قادسية. شوف أكثر وأشهر معركتين حصلوا بزمن عمر رضي الله عنه شو هني؟ قادسية واليرموك. اليرموك وين؟ عنا، جايين لنا إن شاء الله بعد كم أسبوع حنوصل لليرموك. والقادسية وين؟ بالعراق. القادسية مع الفرس واليرموك مع الروم. فهون إحنا سامحوني بس 90% من الناس إذا مش أكثر ما بيعرف شو القادسية والروم. إذا بتقول له وين القادسية بقول لك هذه صارت بزمن النبي ولا مين أيام العثمانيين. حبيبي القادسية حتسمعوا فيها قصص عجيبة غريبة أبلى فيها الصحابة بلا عجيب. فقال يزدجرد لي رستم أؤمرك على هذا الجيش لكن بشرط أن لا تبقي من المسلمين أحدا في العراق، لا تبقي منهم أحد، حتى البصرة التي أنشأوها لا تبقي منهم أحد. فبدأ رستم بجمع أكبر جيش حتى أنه جمع 240,000 مجند، وهذا كان أكبر جيش يجمعه الفرس. 240,000 كل العساكر القادرين من أهل الفرس جمعهم رستم. وأراد هو بنفسه أن يخرج فاستأذن من يزدجرد فأذن له يزدجرد. وغالبا قائد القوات يرسل من ينوب عنه لأنه بده يصير إذا كان في قتل له يؤمر أحدا آخر. لكن لأهمية هذه المعركة وحتى يظهر ليزدجرد أنها معركة قوية يتبناها بنفسه، فطلب من يزدجرد أن يخرج هو أميرا عليها وأذن له يزدجرد. وعندما نقول رستم اللي بيقرأ شوي بالتاريخ بيعرف شو قدر رستم، كان لا ينتقل إلا مع مجموعة كبيرة، كتيبة خاصة لحراسته ومع خيم خاصة تنزل في الصحراء يعسكر فيها ويقيم فيها الاجتماعات واللقاءات مع قادة الألوية. فخرج هو بنفسه وطلب رستم أن يخرج في هذا الجيش أكثر من 30 فيل، وطلب نوعية خاصة من الفيلة، أكبر أنواع الفيلة، منها اللون الأسود شديد السواد يكون ضخم وقوي، وكذلك منه ما يميل للبياض اللي ما بين البياض والسواد الفيل العادي، لكن الفيل الأسود والفيل الذي يميل للبياض هو أشرس أنواع الفيلة في المعارك. وهذا يحتاج لوقت لأنه بده يروحوا على أفريقيا يجيبوه من بعض المناطق. فبدأ رستم يجمع هذا الجيش وعلم عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الخبر فجمع المسلمين وبدأ بالتشاور. ثم هكذا القائد ثم أبدأ استعداده هو أولا. فقال عمر رضي الله عنه بما أن رستم خرج أنا مستعد للخروج. قام الصحابة قال لا وين تروح أنت؟ لا أنت لا فيك تروح، أنت عندك الشام وعندك خالد وليد وعندك عدة جبهات، من يدير الجبهات؟ بعد إصرار عليه وافق عمر على البقاء. فقال من نؤمر عليهم؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدة آراء. من الآراء التي انشرح لها صدر عمر رضي الله تعالى عنهم أن يؤمر عليهم رجلا من أوائل من دخل في الإسلام مع أبي بكر رضي الله عنه، فعندما دخل أبو بكر رضي الله عنه في الإسلام من أول يوم ذهب مباشرة ودعا ستة فدخلوا في الإسلام. واحد من هؤلاء الستة كان خالا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارمي سعد. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. ارمي سعد، فداك أبي وأمي. مين سعد؟ بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص كان من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ما زالوا في المدينة، وأبقاهم عمر رضي الله عنه معه في مجلس الشورى الخاص. كان عمر مخلي مجلس شورى خاص من كبار الصحابة حتى يشاورهم في الجبهات وماذا يفعل في الجبهات. فقال الصحابة: بسم الله، تؤمر عليهم سعد. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه بسعد بن أبي وقاص، ثم طلب من سعد بن أبي وقاص أن يخرج، وقال: من يذهب مع سعد؟ إديش من يبعث مع سعد؟ ومن يبعث؟ كل الصحابة صاروا موزعين. فقالوا: تستخدم نفس الطريقة التي استخدمناها في دعوة العرب، وأن نجمع العرب وإن كانوا من غير المسلمين، وأن نرسلهم مع سعد بن أبي وقاص حتى يوقفوا مد الفرس إلى بلاد العرب. وجمع من استطاع ممن تبقى من المسلمين، ثم أرسل مع سعد بن أبي وقاص 4000 فقط. هذا اللي اجتمع معه 4000. المثنى بن حارثة كان جامع النصارى، ضل معه 2، و4000 من الهرب صاروا 6، وجمع من النصارى 4 صاروا 10، وعتبة لا قلنا معه 1000، كان 1000 ركن وراح حج ومات بالطريق صاروا 11، وبعت 4000 مع سعد بن وقاص 15000. وقال لسعد: سأبقي المدد يأتيك، اذهب إلى العراق واذهب إلى فارس واجمع جند المسلمين هنالك وسأمدك بالمدد. ثم بدأ عمر رضي الله تعالى عنه يرسل الأمصار من جديد، كان مرسلة من قبل، ثم يرسل إليهم من جديد يحفز الناس ويرغبهم بالغنائم، ويرغبهم بما يعطيهم الله جل جلاله من غنائم ومن أجور في الدنيا وفي الآخرة. قال: حتى اجتمع مع المسلمين 32000، لا مع 15 كلهم، يعني 15000 و15 17 و15 32000، وديش جيش الفرس 240000، يعني تقريبا ضرب 7-8 مرات، 30 ب 240، 30000 ب 240000، 30000 أميرهم سعد بن أبي وقاص، 240000 أميرهم رستم. طلب سعد بن أبي وقاص من كان موجودا مع المثنى من المسلمين أن ينسحب إلى منطقة اسمها القادسية. لما؟ لأنها منطقة صحراوية، والعرب يحبون القتال في الصحراء لأنه أبناء البادية، والفرس العراق نوعا ما قريب من بلادنا، فيها جبال وهضاب وغير ذلك، متعودين على قتال الجبال والتلال. فأراد الفرس أن يسحبوا العرب إليهم، فما رضي رستم، بل طلب من المسلمين أن ينسحبوا إلى منطقة القادسية التي فيها الصحراء، وأن يجتمع الفرس أمامهم. طبعا رستم منفوخ وعنده 240000 مش فرق معه، قال لهم نلحقهم. فعسكروا في منطقة القادسية، فمن شدة وحكمة وحنكة سعد ما بدأ القتال إلا بطريقة حكيمة، وهذه الطريقة استغرب منها رستم وتفاجأ. بالعادة يبدأ القتال بشو؟ مبارزة، طلع ثلاثة بطلع ثلاثة، نعمل أي طريقة. لكن رستم رضي الله تعالى عنه، لكن سعدا رضي الله تعالى عنه بدأ مع رستم بطريقة أشعرته بضعفه وبقوة الصحابة، حتى استغرب رستم وقال لمن حوله: ما هؤلاء؟ ألم يكونوا قلة في الصحراء؟ ألم يكونوا إذا جاعوا نطعمهم فيسكتون، إذا تعروا نكسوهم فيسكتون؟ كيف ذلك؟ السؤال ما الطريقة التي استخدمها سعد رضي الله عنه؟ وهل استطاع جيش المسلمين أن ينتصر على جيش الفرس في أعظم معركة؟ اسمع، التقمت الفرس. شو يعني التقمت؟ يعني جعلتها كاللقمة. الفرس كلهم بقوتهم مع رستم التقمهم سعد في معركة القادسية، المعركة الفاصلة في العراق. إن مد الله في أعمارنا نبين ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجيلا.